يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كانت هذه هي القراءة من مطلع سورة المائدة للقارئ محمد عبد الحكيم بن سعيد العبد الله، وقد رتل وقرأ برواية البزي عن ابن كثير. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الأعزاء إلى الفقرة الثالثة، وهي من تلاوات المساجد، حيث نقدم فيها قراءة القارئ إسماعيل بن أحمد عواض، والمشهور بقارئ الواديين، هو إمام جامع بن حمران بالواديين بمنطقة أبها، وصاحب قراءة خاشعة. نقدم هذه التلاوة له من مطلع سورة الأحزاب. بدأت هذه السورة الكريمة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتقوى والتوكل على الله واتباع تعاليم القرآن الكريم، ثم انتقلت إلى تحريم الظهار ونفي أن يكون الأدعياء من الأبناء، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب للمؤمن من نفسه، وتحدثت الآيات بالتفصيل عن غزوة الأحزاب وصورتها بدقة، وكشفت خفايا المنافقين، وأمرت المؤمنين بالاقتداء برسولهم الكريم في دروس التضحية والفداء. ثم جاء الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي هن قدوة لسائر نساء المؤمنين، ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين وما نالوه من درجات رفيعة، أعقبها تعالى ببيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. من سورة الأحزاب، والتلاوة للقارئ إسماعيل بن أحمد عواض. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي

رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. كانت هذه الآيات للقارئ إسماعيل بن أحمد عواض من سورة الأحزاب. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أيها الأعزاء إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات التعليمية، حيث نقدم فيها تلاوة تعليمية للقارئ أيمن رشدي سويد، وهو مقرئ مشهور له الكثير من النشاطات والبرامج والمشاركات في خدمة كتاب الله تعالى. حصل على إجازات في القراءات العشر من كبار قراء عصره، ودرس على يديه العديد من الطلاب الذين أصبح لهم شأن في الإقراء. نقدم له هذه التلاوة التعليمية من سورة الجمعة. ذكرت الآيات الغرض من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، وهو أنه يتلو على الناس آيات القرآن التي فيها هدايتهم وإرشادهم للخير، ويطهرهم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية، ويجعلهم منيبين إلى الله تعالى، ويعلمهم الشرائع والأحكام وحكمتها وأسرارها. ولما قال اليهود إن الرسول لم يبعث لنا، رد الله عليهم بأنهم لو فهموا التوراة حق الفهم وعملوا بما فيها لرأوا فيها نعت الرسول والبشارة به، وأنه يجب عليهم اتباعه، وما مثلهم في حملهم للتوراة وتركهم العمل بها إلا مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يجديه حملها نفعا. ثم رد الله عليهم قولهم: نحن أحباء الله وأولياؤه. إذن نستمع إلى هذه الآيات من سورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ أيمن رشدي سويد في تلاوة تعليمية. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

والله عليم بالظالمين.